أن هذه المخدرات لا يقتصر أثرها على مجرد السكر ويسكر وينتشي ساعة ثم يفيق ويعود إلى حاله، لا، هذه فيها يعني سبب واضح إلى هلاك الإنسان وإلى يعني إتلافي، يعني صح التعبير هذا، حتى لو بقي حيا لكن يصبح يعني إنسانا متهالكا، لا لا لا يعمل، لا يفكر، لا كذا إلى آخره، مريض مرضا مميتا مميتا أو يموت أو يموت. إذا فحكمها ليس الحد، وإنما فيها التعزير المناسب لما يؤدي إلى قتل، يعني لما يؤدي إلى قتل الإنسان. نحن الآن هذا الكلام ليس في المخدرات، إنما في المسكرات، في الخمر ونحوه، في المسكر الذي يغطي العقل ويخمره وله وقت معين ونشوة معينة ثم ينتهي فيعود شاربه إلى ما كان عليه، إلى ما كان عليه حاله الطبيعي. هذا في هذه الحالة، حال سكره، قد يرتكب محظورات ويغيب عقله ويعطله ويمتنع بذلك عن أداء الواجبات وعن فعل الخيرات، بل قد يرتكب بعض المحظورات، ولهذا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، فوجب فيها الحد. لكن هذه غير يعني عقوبتها التي وردت في الشرع واضحة معلومة. وأما المخدرات التي ثبت أثرها الفظيع على حياة الإنسان بل على حياة المجتمعات، هذه لها حكم آخر، وهي تدخل في باب التعزيرات المناسبة. نعم. فشارب الخمر قد يستمرئها ويتعود عليها، ويسمونه في اصطلاحه، في اصطلاح الفقهاء وفي غير اصطلاح الفقهاء، يسمونه ايش؟ مدمن. ها؟ مدمن. فيبدا بمره ثم يكررها مره ثم مرات الى اخره، ربما يكررها مره او مرتين او ثلاث ولا يكون مدمنا، يعني بمعنى ان ايش مدمن؟ بمعنى انه لا يستطيع الفكاك منها الا بعلاج، او يكررها ولا يدمن عليها. ما حكم من كرر شرب الخمر؟ يعني شرب الخمر فيها الحد، من شرب وسكر بشربه وثبت عليه ببينة أو إقرار وجب عليه إقامة الحد. طيب، حصل منه ذلك وثبت عليه وأقيم عليه الحد ثم عاد وفعلها، ما الحكم؟ يقام عليه الحد. طيب، ثم عاد وفعلها، إذا كلما عاد هذه الفعلة أقيم عليه الحد، ومتى؟ إلى أي متى؟ إلى حد معين وتكون العقوبة أكبر أو لا؟ فيه ورد فيه ما يدل على ذلك، وسنرى أو نسمع ما قاله أهل العلم في هذا. قال الشيخ: باب ما ورد في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه. ورد من السنة أن الشارب الخمر يقتل في الرابعة إذا جاء به أو في الرابعة سكرانا أو جاء يعني ثبت عليه، ولكنه الشيخ هنا قال وبيان نسخه وأنه نسخ. ذكر حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، كم هذه؟ ثلاث. فإن عاد فاقتلوه. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال عبد الله راوي هذا الحديث يؤكد هذا المعنى وأنه عارفه وأنه سيطبقه لو قال: ائتوني برجل فشرب الخمر في الرابعة فلكم علي أن أقتله. ليؤكد أنه ينقل هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس شاكا فيه. رواه الإمام أحمد. وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، يعني الشرب، إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا الرابعة فاقتلوهم. الحديث رواه الخمسة إلا النسائي، خمسة يعني أصحاب السنن والإمام أحمد، إلا النسائي من أصحاب السنن، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، ولم يروه النسائي بهذا الأمر. قال الترمذي: إنما كان هذا، شوف هذا التعليل والتعليق بدليله أو بدليله، يقول الإمام الترمذي: إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعده. هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. قال: ثم أتي النبي، هذا ما يدل على النسخ، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب بالرابعة فضربه ولم يفعل فضربه. ثم راح كلمة ثم جابر بن عبد الله يروي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرب الخمر فجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه. قال جابر راوي لهذا الحديث ثم أتي ثم وهذه للتعقيم مع التراخي يعني بعد ذلك بعد هذا الأمر. قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله. وعن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم قال ورفع القتل وكانت رخصة. رخصة الرخصة معلومة في يعني سلاح الفقهاء والأصوليين أنها يعني هي من حيث اللغة السهولة واليسر. وهنا رخصة لأنه كان فيه شدة وأنه نقطة في الرابعة ثم يعني نسخ إلى الأخف وهو أنه يجلد أو يقام عليه حد الجلد. نعم رواه أبو داود وذكر معناه الترمذي كذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سكر فجلدوه ثم إن سكر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه. ألم يدل يعني الأول رواه الخمسة إلا الترمذي. وزاد أحمد قال الزهري فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكران في الرابعة فخلى سليم. كان لدينا هنا أن في أحاديث صحيحة تدل على أنه كان في أول الأمر أنه إذا كرر شارب شرب أربع مرات وأقيم عليه الحد. لا يقال أنه أربع مرات وثبت عليه أنه شرب أربع مرات، لا، إذا أقيم عليه الحد ثم عاد وأقيم عليه الحد ضربا ثم عاد وأقيم عليه الحد ثم عاد المرة الرابعة بعد إقامة الحد ثلاث مرات، إذن كان الحكم أنه يقتل. هذا الحكم نسخ. كيف نعرف أنه نسخ؟ معرفة الناسخ والمنسوخ هذه لها شروطها ولها قواعدها. لا يمكن لأحد من أهل العلم أن يتكلم في نسخ نص أو حكم شرعي إلا بطريقه المعروف. وطريق المعروف للنسخ طرق معروفة، أهمها هو يعني هذه الطرق أن يتبين ويعرف تأخر الناسخ وتقدم المنسوخ. ومن طرقها الواضحة أن يروي الراوي الصحابي أن هذا حكم كان كذا ثم نسخ. وهنا لدينا دلائل على أن هناك أن هذا الحكم قد نسخ. فجابر بن عبد الله يقول ثم أوتي برجل فجلده ولم يقتل. وحديث أبي قبيصة قبيصة بن أبي ذؤيب كذلك يقول ورفع القتل وكانت رخصة. وكذلك حديث أبي هريرة قال الزهري فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكران في الرابعة فخلى سبيله. إذن فهذه مجموعها تدل على أن ذلك الحكم كان في أول الأمر ثم نسخ ويبقى الاستمرار على إقامة الحد حتى يرعوي ويبتدع. ونسأل الله سبحانه وتعالى للمسلمين الهداية والتوفيق. يقول ذهب الشيخ اذكر مسألة هل يقتل إلى آخره. اختلف العلماء هل يقتل الشارب بعد الرابعة أو لا. ذهب بعض أهل الظاهر وما يزال في مذهب الظاهرية يعني مذهب أهل الظاهر يعني يقول إلى أنه يقتل. ونصره ابن حزم واحتج له ودفع دعوى الإجماع على عدم القتل يعني. وهذا هو ظاهر ما في الباب عند ابن عمر وده عن ابن عمر ظاهر ما في الباب عن ابن عمرو بن العاص ابن عمرو عبد الله بن عمرو الذي يروي الحديث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنسخ لا يكون إلا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن عمرو راوي الحديث يروي هذا الحديث عن الصحابة والتابعين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لهم ايتوني بشارب فلكم علي في الرابعة فلكم علي أن أقتله. معنى هذا أنه ما يزال يعتقد أن الحكم ما يزال كما فهمه أو سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا اجتهاد صحابي وهذا قول صحابي رواية. هو حفظ وعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الشارب في الرابعة وحفظ هذا وما يزال محفوظا عنده فمستمرا عليه كأنه لم يعلم بالأحاديث التي نسخت. ولهذا حديث جابر وحديث أثر من أبو الحديث جبيس بن عدي لؤيب وكلام الزهري إلى آخره تدل على أنه قد نسخ وأن عبد الله بن عمرو لم يعلم في الناس. نعم. ومع هذا تمسك ابن حزم بقول ابن حزم تمسك بالأحاديث التي فيها أنه يقتل أن شارب يقتل في الرابعة وأيضا بقول ابن عمرو. والشيخ الشارح شوكاني يقول وهذا هو ظاهر ما في الباب عن ابن عمرو لأنه عندما روى قال توني بواحد شرب الرابعة وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل الشارب وهو الأفضل. الجمهور من أهل العلم يقولون لا يقتل الشارب وأن القتل منسوخ. قال الإمام الشافعي رحمه الله والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره يعني حديث قبيس بن عدي قبيس بن دعي. ثم ذكر أنه لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. ويقول الإمام الخطابي قد يرد الأمر بالوعيد بوعيد بشيء شديد ثم ينسخ. قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الرابع فاقتلوه هذا وعيد شديد. ثم لما أتي بشارب في الرابعة لم يقتلوه دل على أنه المراد به الوعيد وليس المراد به تطبيقه. قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل وإنما يقصد به الردع والتحذير. وقد يحتمل أن يكون القتل بالخامسة كان واجبا ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل. انتهى كلام الخطابي. وحكى المنذري عن بعض أهل العلم أنه قال أجمع المسلمون على وجود الحد بالخمر وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة وكانه يشير إلى بعض الظاهرية. قالت يقتل بعد حده 4 مرات للحديد وهو عند الكافة منصف إلى آخره. الذين أثبتوا القتل لهم بعض الشبه ولكن الأظهر أنه لا يقتل وإنما استمروا في إقامة الحد عليه. مسألة أخرى في مسألة أحكام السكر. من وجد منه سكر أو ريح خمر ولم يعترف ما الحكم؟ نحن قلنا في الدرس الماضي والذي قبله ولعلنا عشان في أول هذا الدرس إلى أن الحد لا يثبت إلا ببينة أو إقرار. هذه قاعدة لا يثبت ولا يقام حد سواء كان حد الخمر أو حد القذف أو غيرهما لا يقام ويعتبر ثبت وتكرر يعني فعل هذا الجرم الذي استحق الحد إلا ببينة أو بإقرار. طيب فإذا وجدت قرينة على الفعل وقرينة قوية هل يقام بسببها الحد أو لا؟ من القرائن في مسألة الخمر وجود الريح ووجود أيضا تقيؤ الخمر إذا الواحد يتقيأها أو نحو ذلك قرائن. هل تقام أو يقام الحد بالقرينة؟ الشيخ ذكر هنا قال باب من وجد منه سكر أو ريح خمر ولم يعترف. إذا اعترف انتهى الإشكال. لكن وجد منه هذا وجد سكرات فعلنا في حال سكر لكنه ما اعترف. أو وجد منه ريح يعني في رائحة فمه وللخمر رائحة يعرفها من يعرفها يعني قد يعني كثير من الناس الذين نزههم الله عنها وأبعدهم عنها يشم رائحة لا يعرف. والحمد لله على السلامة يعني يعني أنه عافاهم وعافانا والحمد لله. لكن عند الناس أهل الخبرة ليس بالضرورة أن يكون الذي يعرف رائحة يكون قد يعني استعملها لكن قد يكون عرفها بخبرة وبعلم يعني أنه لها رائحة تميزها. وجدت في شخص ما ظهر عليها هذا السكر لكن عرفت شمت رائحة أو وجد سكرة ما الحكم؟ يقام عليه الحد أو لا؟ عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا. يقت يعني يوقف يعني يحدد حدا 40 أو 100 أو 80. وقال ابن عباس شرب رجل فسكر فلقي يعني وجد فلقي يميل في الفجر في الطريق يتمايل سكرة فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاد بدار العباس عباس بن عبد المطلب كان بحذاء دار العباس انفلت منه فلت من الناس الذين مسكنهم تجيه به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على العباس فالتزمه التزمه يعني ايه؟ يعني احتضنه وقبضه وخلص يعني احتمت فالتزم. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك من فعل هذا، يعني هذه حركة عملها ليجي بها نفسه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال أفعلها؟ ها؟ ولم يأمر فيه بشيء، ولم يأمر فيه بشيء. رواه أحمد وأبو داود وقال هذا مما تفرد به أهل المدينة. هذا أثر، بل هذا حديث مرفوع عن ابن عباس، يروي ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن هذا الذي وجد سكران ولم يعترف كذا لم يقيم عليه الحد، لم يفعل به شيء. وعن علقمة النخعي تابعي كبير قال كنت بحمص، حمص بلدة معروفة في الشام، فقرأ ابن مسعود وهو الصحابي الكبير رضي الله عنه قرأ سورة يوسف، فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ سمع السورة وسمع ابن مسعود والرسول صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال عن ابن مسعود؟ من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمع ويقرأه أو على أو كما قال صلى الله عليه وسلم ابن عبد يعني عبد الله بن مسعود. قال قرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ فقال عبد الله والله لقرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل أحسن لاحظ التناقض، لو يقول ما هذا ما هكذا أنزلت يعني ما يعني ليس ما هكذا، ثم لما قال ابن مسعود والله لقرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا الرجل أحسنت. فبينما هو يكلمه إذ وجد منه ريح الخمر، إن الرجل ما هو في عقله يعني على ما يقوله، ها؟ وبينما هو يكلمه إذ وجد منه ريح الخمر، فقال أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ فضربه الحد. الحديث متفق عليه، أو الأثر، هذا أثر عن عبد الله بن مسعود متفق عليه. فهذا الأثر الذي يرويه الإمام البخاري مسلم والإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود أنه أقام الحد وضرب، قال له فضربه الحد، أقام الحد وضرب شارب الخمر بسبب يعني التهمة الريحة، أنه شم ريحة. والأثر السابق بل الحديث المرفوع عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يقم عليه الحد أو لم يفعل ذلك أو لم يفعل معه شيء، يعني قال ولم أمر فيه بشيء. كيف يجمع بينها؟ يقول حديث ابن عباس من حيث إسناده، حديث ابن عباس أخرجه أيضا النسائي وقوى الحافظ إسناده، وقوله لم يقف يعني من التوقيت لم يقدر. وقد استدل بهذا الحديث حديث ابن عباس من قال إن حد السكر غير واجب وأنه غير مقدر وإنما هو تعزير فقط، هذا استدلال ضعيف. وأجيب عن هذا بأنه قد وقع الإجماع من الصحابة على وجوبه، وحديث ابن عباس المذكور قد قيل، شوف لاحظ حتى لا يكون هناك تعارض بينه وبين ابن مسعود، قد قيل إنه كان قبل أن يشرع الجلد ثم شرع، إذن هذا كان قبل أن يشرع جلد الحد ثم شرع الجلد فهذا منسوخ. والأولى الشيخ رجح جواب عن حديث ابن عباس جوابا أقوى، قال والأولى أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يقم الحد على ذلك الرجل لكونه لم يقر لديه، ما قر ولا اعترف، لم يقر لديه ولا قامت عليه بذلك الشهادة عنده. وعلى هذا بوب المصنف عندما قال باب ما وجد من وجد منه سكر أو ريح خمر ولم يعترف، نعم ولا قامت عليه بذلك الشهادة، وعلى هذا بوب المصنف، فيكون من في ذلك دليل على أنه لا يجب على الإمام، لا يجب على الإمام أن يقيم الحد على شخص بمجرد إخبار الناس له أنه فعل ما يوجبه، ولا يلزمه البحث بعد ذلك. يقول لما قدمنا على من مشروعية الستر وأولوية ما بدر أو ما يدر الحد على ما يوجبه. طيب وأثر ابن مسعود؟ قال وأثر ابن مسعود المذكور فيه متمسك لمن يجوز للإمام والحاكم ومن صلح أن يقيم الحد إذا علم بذلك، وإن لم يقع من فاعل ما يجبها إقرار ولا قامت عليه البينة. يعني يقول إنه من علم الحاكم أو الرجل الصالح هذا ابن مسعود كان في حمص يعني أو الوالي أو الإمام إذا وجد إذا علم بفعل هذا الجرم الموجب للحد فإن له أن يقيم الحد، وإن لم يقع من فاعل ذلك الجرم ما يوجب إقامة الحد من إفراغ ولا إقامة البين عليه. ذهب بعض أهل العلم أو إلى هذا واستدلوا به، وقد خالف في أصل حكم الحاكم بما علم مطلقا شرعيا. هنا مسألة قاعدة كبرى حقيقة في القضاء، هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه؟ هذه مسألة، يعني مسألة ذكرها للعلم وفيها كلام لأهل العلم، والأصح أنه ليس له أن يحكم بعلمه. هل يحكم، هل يجوز للحاكم للقاضي أن يحكم بعلمه قاضي أو حاكم؟ والحاكم في الأصل هو القاضي، الحاكم في الأصل له أن يقضي، لكن أنيط القضاء بفئات معينة أو بأشخاص معينين هم الذين يقضون، يعني يحكمون حكما قضائيا والجهات الأخرى تنفذ. هل يجوز للقاضي إذا عرف شيئا بنفسه علمه علما يقينا، يعني علم مثلا أن عند زيد أو لعمر مبلغا من المال وقدره كذا، علمه يعرف هذا، أو اعترف لديه فلان بحق لفلان، أو رأى فلانا يفعل جرما معينا من مما يوجب تعزيرا أو كذا، هل يجوز له أن يحكم بعلمه هذا أو لا بد أن يعلق الحكم بالبينة الشرعية أو بما جعله الله سبحانه وتعالى يعني إثباتا شرعيا وهو البينة أو الإقرار؟ بعض هذه الرواية أو أثر ابن مسعود وبعض الروايات فيها إشارة إلى أنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه، وروايات وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحكم بعلمه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام في تلك الزانية أو التي اشتبه كذا يعني الملاعنة أو غيرها، قال لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد علم منها ذلك، وجد الشبهة أو وجد الشبه بس المعروفة، وأنه إذا المولود شبيها بذلك الذي اتهمت به إلى آخره. فهل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه؟ جمهور أهل العلم يقولون لا، ليس له أن يحكم بعلمه وإن عدل، وإنما يحكم بالبينة أو الإقرار. وبعضهم يقول له أن يحكم بعلمه أخذا بهذا الأثر وببعض الروايات التي نقلت عن بعض التابعين الصحابة وبعض رواه النصوص. الشيخ هنا يذكر بعض الخلاف، يقول خالف في أصل حكم الحاكم بما علم مطلقا شريح والشعبي وابن أبي ليلى والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق والشافعي في قول الله، يعني جمهور أهل العلم يخالفون في ذلك ويقول ليس للحاكم أن يحكم بعلمه، فقالوا لا يجوز له أن يقضي بما علم مطلقا. ذكر بعض أهل العلم، يعني ذكر عن بعض أهل العلم ومنهم قول للشافعي أنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في كل شيء من غير فرق بين الحد وغيره، وذهبت العترة يعني أهل البيت إلى أنه يحكم بعلمه في الأموال دون الحدود إلا في حد الفتر، إنه يحكم فيه بعلمه لأنه حق خاص للإنسان. ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري تعليقا أن عمر قال لعبد الرحمن لو رأيت، عمر يسأل عبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد، يعني ماذا أصنع وهو خليفة يومئذ، لو رأيت رجلا على حد فماذا أفعل؟ هذا عمر يقول لعبد الرحمن اسأله، فقال أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين، رأه على حد وسألوا ماذا أصنع، فأنا رأيته على حد يعني عرفت منه هذا عرفته فماذا أصنع، قال له أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين، شهادة رجل واحد لا يثبت بها الحد، أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال أصدق. إذا اتفق الرحمن وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أصدق، بمعنى أنه تعتبر شهادة واحد، شهادة واحد يحتاج معه إلى شاهد آخر، ووصله البيهقي. ويؤيده حديث لو كنت راجما، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها، في قصة الملاعنة إلى آخر. كم يكون عشر اليوم معكم كذا من أسئلة؟ نأخذ هذا وهو يعني يسير لنقل عند باب مستقل، باب ما جاء في قدر التعزير والحبس بالتهم، مسألة كبيرة في السياسة الشرعية وفي واجبات الولاة والقضاة الذين بيدهم الأمر إقامة الحدود وتصلة الخصومات وحماية المجتمعات من يعني جرائم المجرمين وأصحاب التهم. عن أبي بريدة عن أبي بردة ابن نيار أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يوجد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله تعالى. رواه الجماعة إلا النسائي. لاحظ هذا الحديث صحيح في على درجات الصحة في أخبار الآحاد. أخبار الآحاد رواه الجماعة إمام أحمد إمام البخاري وأصحاب السنن إلا النسائي. وعن باز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. رواه الخمسة. موضوع الحبس في التهم والتعزير في التهم وحتى تعديل نوع تعديل في التهم مختلف فيها العلم ثلاثا يعني كبيرا. منهم من قال يعني لي ولي الأمر أن ينزل من العقوبة في المتهم الذي يغلب على الظن حصول الفعل منه أو تصور قرائن قوية على أنه حصل منه ذلك، يعني يعذره أو يعذبه نوع تعذيب بحبس أو حتى جلد أو كذا حتى يعترف أو حتى يبين. ومنهم من منع ذلك، لكن الأظهر أولا هذه يعني مزلة تحتاج إلى أهم شيء فيها أن الذي يقيمها أو الذي يعني يتولى أمرها أهم شيء فيه أن يراعي رسول الله سبحانه وتعالى، لأن هذا في متعلق ب يعني دماء المسلمين وأعراضهم أو بدماء المسلمين، يعني بدماء حق المسلم من حيث حماية بدنه سواء كان نفسه أو أعضائه أو يعني جلدا أو قتلا أو كذا أو جرحا إلى آخره أو حبسا ومنعا لحريته. لا ينبغي أن يقدم على شيء من ذلك إلا بموجب له شرعا. فهل التهمة المؤكدة القوية تبيح لولي الأمر للحاكم للقاضي أن يوقع عقوبة معينة حتى يصل إلى الحقيقة أو ليس له ذلك؟ كلام كثير لأهل العلم ومنهم من جوز الحبس في التهم والجلد في التهم أو شيء كذا، ولكن لا بد أن تحاط يعني حواجز وموانع أهمها وهذا يعني قد يكون يضعف في عند قوم وكذا، لأن المسألة تقوى الله ومخافة الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى أمر في هذا يعني يحتاج إلى قوة الإيمان. ولكن هل من حيث المشروعية يشرع أو لا يشرع؟ فيه أدلة، هذه الأدلة هنا التي ذكرها الشيخ أو المنصوص أنه بالنسبة لمقدار التعزير هل يزاد به على 10 أسواق؟ منهم من قال نعم يزاد به في يعني في كل حد، لا يوجد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله. قالوا لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. ومنهم من قال ينظر في الحد ذاته يعني في الأول بالمعصية، المعصية التي هي من جنس الحد، يعني معصية مثلا الزنا حتى يوجد 100 جلدة بالنسبة للبكر، فلا يبلغ بتهمته التهمة قوية فيه أو كذا التي تستحق تعزير أن يجلد 100 جلدة، بل 99 فما دون القتل السب والشتم والكثرة إلى آخره حده 80 القتل 80. إذن السب والشتام وكذا الشتائم التي فيها تعزير ويرى الإمام أن يعزر فيها لا يعزره بما فوق 80 أو 80 بل بدونها. والسرقة وشرب الخمر بمعنى أن من اتهم بشيء من جنس هذه العقوبة الجرائم التي فيها حدود لا يبلغ بها ذلك الحد. وهناك جرائم أو معاصي لم يثبت فيها حد ولكنها من حيث أثرها يعني تكون أقوى وأشد على المجتمع وعلى الإنسان من يعني هذه التي جعل فيها الحدود أمرها يرجع إلى الحاكم. يعني قال كثير من أهل العلم إن هذا يرجع إلى ما يراه الحاكم المسلم التقي الذي يخاف الله في نفسه وفي المسلمين ويحرص على مصالح المسلمين أن يوقع العقوبة المناسبة التي لا ظلم فيها ولا أيضا هضم للحق العام أو الحق الشرعي. هذا خلاصة هذا الباب وفيه كلام الأهل العلم كثير. كان فيه أمر في ذهني أردت أن أقوله قبل أن ننتهي لكن لعله يأتي في وقت آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يوفقنا لما نحبه ويرضاه وأن يجنبنا الزلل والخلل والخطل في القول والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.